السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فنعمة الوصايا يا عباد الله، نعمة الوصايا يا عباد الله، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، كيف لا، وهي وصية ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة وللأمم السابقة. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم خاصة، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله يا عباد الله هي جماع كل خير، خيري الدنيا وخير الآخرة. فمن أراد الخيرية في الدنيا وأراد الخيرية في الآخرة فليحقق تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإن العبد يا عباد الله متى ما فعل أوامر الله من إقام صلاة وإيتاء زكاة وغير ذلك من الأوامر واجتنب نواهي الله فقد حقق التقوى وكان من المتقين. وأما أهل التقوى يا عباد الله الذين حققوا التقوى في قلوبهم فإن لهم فضائل كثيرة، لهم فضائل كثيرة دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل التقوى يا عباد الله أن أهل التقوى يحفظهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من كل سوء ومكروه. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي إن الله سبحانه وتعالى يحفظهم في هذه الدنيا من كل سوء ومكروه. وأما فضل الدنيا في الآخرة فإن أهل التقوى يا عباد الله هم أهل جنات النعيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. فكونوا يا عباد الله ممن حق تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم اعلموا رحمكم الله أن ربكم سبحانه وتعالى عزيز كريم، لا يأمر عباده إلا بخير ولا ينهاهم إلا عن شر، فكل ما كان فيه خير للناس في دينهم وفي دنياهم أمركم به ربكم سبحانه وتعالى أمر وجوب أو أمر استحباب على حسب ما تدل عليه الأدلة. وكل ما فيه شر للناس في دينهم ودنياهم نهاكم عنه ربكم سبحانه وتعالى نهي تحريم أو نهي كراهة على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وقد نهاكم ربكم سبحانه وتعالى عن مناهي كثيرة، من هذه المناهي التي نهاكم عنها ربكم سبحانه وتعالى ألا تتبعوا خطوات الشيطان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا نداء لكم يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وآمنتم بالله إلها وآمنتم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. فإن أهل الإيمان هم الذين أفردوا العبادة لله، أفردوا العبادة لله ولم يعبدوا غير الله، فهم الذين امتثلوا أوامره وهم الذين اجتنبوا نواهيه. فخاطبهم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا تحذير يحذر ربنا وينهى عباده أهل الإيمان، لذلك خصهم في هذا النداء، وهذا النداء هو مخصوص لأهل الإيمان دون غيرهم. ذلك كان ابن مسعود رضى عنه وارضاه يقول، هذا الصحابي الجليل: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي انتبه لها، لأنك أنت المخاطب، أنت من آمن بالله، أنت من وحد الله، أنت من آمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، وهذا نهي ينهاك ربك سبحانه وتعالى يا عبد الله أن تتبع، أي أن تمشي وأن تسلك المسالك التي يغويك الشيطان لها، لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال أهل العلم خطوات الشيطان أي نزغات الشيطان، نزغات الشيطان، وهي ما يلقيه على قلب ابن آدم من معاصي حتى يجعله يعصي الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس خطوات الشيطان أي أعمال الشيطان، وأعمال الشيطان كثيرة. الشيطان يا عباد الله عصى الله سبحانه وتعالى وأراد كل الخلق أن يعصوا الله كما هو عصى الله، لأنه تعهد أنه يغوي ابن آدم، يأتيه من أمامه ويأتيه من خلفه، يأتيه عن شماله، يأتيه عن يمينه، يأتيه من فوقه، يأتيه من تحته، أي من كل الجهات الست، لا تجد جهة إلا ويأتيك الشيطان يريد إغواءك، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. فإذا العبد وقع في المعصية فقد أطاع الشيطان، وإذا خالف ولم يقع فقد أطاع الله، لأنه خاف الله سبحانه وتعالى ولم يطع الشيطان الرجيم. فهذه الآية يا عباد الله يأمركم ربكم سبحانه وتعالى ألا تتبعوا خطوات الشيطان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وخطوات الشيطان كثيرة، خطوات الشيطان أي أعماله التي يوسوس في قلب ابن آدم لفعلها كثيرة، أولها الشرك بالله، فإن الشرك بالله يا عباد الله هذه أول خطوة من خطوات الشيطان، والشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. أنت يا عبد الله خلقك الله للعبادة ولم يخلقك هملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي هملا؟ أبدا، أنتم لم تخلقوا عبثا، إنما خلقكم الله للعبادة كما قال ربكم سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يا عبد الله مخلوق في الدنيا لحكمة عظيمة وهي العبادة، والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأفعال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادة التي أنت يا عبد الله خلقت لأجلها، وهي التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهي حق الله على العبيد، هي حق الله على العبيد أن يفردوه بالتوحيد بالعبادة دون ما سواه. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي عنه وأرضاه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا هو حق الله على العباد، وأنتم عباد لله، أنتم عباد لله، خلقكم الله لأجل هذه العبادة أن تعبدوه وحده دون ما سواه. أرسل ربنا الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب، فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى عبادة الله. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة واحدة، ألا وهي أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت أي احذروا خطوات الشيطان التي يسير بكم فيها إلى الشرك، فإن الطاغوت معناه الشرك. فالعبد يا عباد الله ليعلم أنه مخلوق للعبادة، وأن هي حق الله على العبيد، هي حق الله، والعبادة كما قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالعبد إذا صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، وإذا وقع في الشرك فقد سار على خطوات الشيطان التي نهاك ربك سبحانه وتعالى عنها. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، من دعا غير الله فقد وقع في الشرك، لأن الدعاء عبادة. من ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك، لأن الذبح عبادة. من صلى لغير الله فقد وقع في الشرك، لأن الصلاة عبادة. من صام لغير الله فقد وقع في الشرك، لأن الصوم عبادة. من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك، لأن النذر عبادة. وهكذا كل عبادة إذا صرفت لغير الله فقد وقع هذا الإنسان، وقع في الشرك ومشى على خطوات الشيطان، أطاع الشيطان ولم يطع الله. ربك نهاك أن تتبع خطوات الشيطان، وأنت عصيت أمر الله واتبعت خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إياكم وخطوات الشيطان، فإنه يريد إفساد بني آدم، يريد الناس كلهم يعصوا الله سبحانه وتعالى. فأول خطوة يا عباد الله من خطوات الشيطان هي إيقاع العبد في الشرك الأكبر. فإذا وقع العبد في الشرك الأكبر ليعلم أنه حرام عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبد الأبد إذا مات على الشرك الأكبر. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الشرك مأواهم في الآخرة إلى نار جهنم والعياذ بالله، وأنهم خالدون مخلدون فيها، والسبب أنهم صرفوا العبادة لغير الله. أيضا يا عباد الله، الشرك الأكبر هو الذنب الوحيد الذي إذا مات عليه ابن آدم ولم يتوب منه في الدنيا، هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى أن كل المعاصي الكبائر والصغائر هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، ويعذب من يشاء على قدر معصيته، وهذا من كمال عدله، وليس ظالم له. إلا الشرك هو الذي لا يكون تحت مشيئة الله، بل صاحبه يصار فيه إلى نار جهنم مباشرة والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا يا عباد الله، الشرك الأكبر هو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال، فكل عمل عملته من صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو صيام أو تلاوة قرآن أو أذكار أو غير ذلك من القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، متى ما وقعت في الشرك الأكبر اعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله أن عملك قد حبط، قد ذهب عملك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني يفسد، ولتكونن من الخاسرين، أي في الآخرة أنت من الخاسرين. وأعظم خسارة من خسر الآخرة، إن الخاسرين اللي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الخسارة خسارتان: خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. خسارة الدنيا خسارة الأموال قد تتعوض، لكن خسارة الآخرة، من خسر الآخرة خسر الجنة، أنى يتعوض؟ أين له العوض؟ فذلك يا عبد الله تنبه، فإن الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة. أيضا يا عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الشرك الأكبر يا عباد الله هو أكبر الظلم وهو أكبر الكبائر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. رواه البخاري مسلم. فهو أكبر الكبائر. الكبائر تتفاوت، الكبائر أنواع، بعضها أعظم من بعض. فأعظم الكبائر على الإطلاق صرف العبادة لغير الله، الشرك بالله. والشرك بالله يا عباد الله هو الظلم، بل هو أعظم الظلم، وهو ظلمات يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: الظلم هو الشرك بالله. قال تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانا بظلم، معنى الظلم هو الشرك بالله. فهو إذن يا عباد الله هو أعظم الظلم، لأن الظلم مراتب، الشرك بالله ظلم، وظلم النفس ظلم، وظلم الناس ظلم، فأعظم الشرك فأعظم الظلم هو الشرك بالله، وهو الذنب الوحيد من أنواع المظالم التي لا تغفر. قال عليه الصلاة والسلام: أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، رواه الإمام أحمد. فهذه يا عبد الله هي أول خطوة من خطوات الشيطان، إيقاع العبد في الشرك الأكبر، أن يجعل العبد يصرف العبادة لغير الله. وأما الخطوة الثانية من خطوات الشيطان، إذا لم يستطع أن يجعل العبد يقع في الشرك الأكبر تدرج معه ونزل معه إلى الشرك الأصغر، جعله يحلف بغير الله، جعله يتوكل على غير الله، جعله يرأي في عمله، وكل هذا من الشرك الأصغر الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسُئل عنه قال: الرياء. فتجد العبد يصلي يرائي الناس وليس خالصا لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة يا عباد الله لا تسمى عبادة متقبلة عند الله إلا بشرطين اثنين: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. قال عز وجل: وقل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا يعبد الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالشرك الأصغر يا عباد الله هو خطوة من خطوات الشيطان، إذا أيس أن يوقع العبد في الشرك الأكبر سار به إلى الشرك الأصغر، أصبح يرائي في عمله لا ولا يريد ما عند الله، أصبح يتساهل في الحلف بغير الله والنبي وراس فلان والنعمة وحياة ابني والكعبة وهكذا، وهذا كله محرم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، رواه البخاري ومسلم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله، رواه أبو داود. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة، رواه أحمد. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أحمد وأبو داود. فبين عليه الصلاة والسلام أن الحلف بغير الله محرم، وهو شرك أصغر وخطوة من خطوات الشيطان يغوي بها ابن آدم حتى يعصي الله سبحانه وتعالى. لا يجعل قلب ابن آدم فيه من التوحيد شيء، بل يقضي على قلب ابن آدم، يجعلك يا عبد الله تنسى أن الحلف عبادة ويجعلك تحلف بغير الله، يجعلك يا عبد الله تنسى أن الإخلاص لا بد فيه بالعبادة ويجعلك ترائي في عملك، ترائي في الصلاة، ترائي في الصوم، ترائي في الصدقة، ترائي في تلاوة القرآن وغير ذلك من الأمور التي يصرف الإخلاص من قلوب ابن آدم. فهذه يا عبد الله هي الخطوة الثانية من خطوات الشيطان، أنه إذا أيس من الشرك الأكبر تدرج بالعبد إلى الشرك الأصغر. أما إذا أيس من الشرك الأكبر وأيس من الشرك الأصغر صار بالعبد إلى الخطوة الثالثة، وهي ركوب البدع والخرافات. فإن البدع يا عباد الله هي شرع في الدين، هي شرع في الدين، لأن من أتى ببدعة فقد شرع في الدين ولم يعرف معنى أشهد أن محمد رسول الله. الجميع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الجميع يقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن لا يعرفون حقيقة أشهد أن محمد رسول الله. كثر من الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة أشهد أن محمد رسول الله، لا يعرفون أنها تتضمن أربعة أشياء: أولها تصديق فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصدق ولا يكذب ولا يرد. أيضا يا عباد الله مما تتضمن هذه الكلمة طاعته فيما أمر، كل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع. أيضا مما تتضمن هذه الكلمة اجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجتنب. والأمر الرابع: ألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالخرافات والبدع. فمن جاء ببدعة فقد فقد خالف معنى أشهد أن محمد رسول الله، والبدع لا خير فيها، حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا تحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن العمل إذا كان فيه بدعة فإنه مردود على صاحبه، لو صلى الليل والنهار على خير على غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته مردودة، لو صام الليل والنهار على خلاف الصوم الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم فإن صومه مردود. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، غير متقبل عند الله. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. لماذا؟ لأن العمل لا يكون عملا خالصا متقبل عند الله إلا بشرطين: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحب البدعة لم يتابع رسول الله، بل خالف رسول الله، خالف رسول الله واتبع الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذا الشرع من ربه سبحانه وتعالى، يوحى إليه، يعلم الناس الصلاة، يعلم الناس الصوم، الزكاة، الحج والعبادات وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال لا بد فيها من متابعة رسول الله، فإن تابعت الشيطان فقد وقعت في البدع. إذا تابعت الشيطان ولم تتابع رسول الله فقد وقعت في البدع. وإياكم وإياكم والبدع، فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد حذركم من البدع، وأخبر أن البدع لا خير فيها، أن البدع لا خير فيها، وأخبر أن أهل البدع مآلهم إلى نار جهنم وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. قال عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل: كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس. لا تقول هذه حسنة وهذه ليست بحسنة، لا تقول هذه جيدة وهذه ليست بجيدة، إياك وإياك، فإن البدع كلها ضلالات، كلها ضلالات لا خير فيها. ألم يقل ربك سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ أليس الدين كامل؟ هل ديننا فيه نقص؟ أبدا لا نقص فيه، ما دام أن الدين كامل فلماذا نأتي بالبدع؟ لماذا نأتي بأمور وأشياء ما أنزل بها من سلطان؟ لذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: من جاء ببدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. قالوا: لما يا أبا عبد الله؟ قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال إلا النقص، بمعنى أن هناك شيء ناقص ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فهذا طعن في الدين وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خان الرسالة. فاحذروا، احذروا يا عباد الله من البدع والخرافات التي يلبس الشيطان على أتباعها ويزينونها للناس بحجة أنها من الدين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وأيضاً يا عباد الله، من خطوات الشيطان إيقاع العبد في كبائر الذنوب: ترك الصلاة، شرب الخمور، ظلم الناس، الزنا، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، وغير ذلك من المحرمات، الوقوع في السحر، وغير ذلك من كبائر الذنوب. فإن هذه يا عباد الله كلها من خطوات الشيطان، أن يجعل العبد يعصي ربه سبحانه وتعالى فيقع في هذه الكبائر. إذا أيس من الشرك الأكبر وأيس من الشرك الأصغر وأيس من البدع سار بك إلى الشرك الأكبر. فإذا العبد شرب الخمر فقد عصى الله واتبع خطوات الشيطان، إذا زنى فقد عصى الله واتبع خطوات الشيطان، إذا ظلم الناس فقد عصى الله واتبع خطوات الشيطان، إذا عق والديه فقد عصى الله واتبع خطوات الشيطان. فكل كبيرة من الكبائر يا عباد الله يزينها الشيطان لابن آدم حتى يقع بها، فإذا وقع بها فقد عصى الله، عصى الخالق الواحد سبحانه وتعالى واتبع الشيطان، اتبع خطوات الشيطان. فهذه يا عباد الله أيضا خطوة من خطوات الشيطان. فإذا أيس الشيطان وأرى العبد لا يقع في الكبائر نزل معه إلى دون ذلك، إلى صغائر الذنوب، إلى النظر المحرم،